الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، أحمده سبحانه جعل في السماء فروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لم يعلم طريق خير إلا ودلنا عليه، وما علم سبيل شر إلا وحذرنا منه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. معاشر المؤمنين، إن لنا موعدا مع الأولين والآخرين، إن لنا موعدا مع السابقين واللاحقين، إن لنا موعدا مع الذين مضوا والذين يقدمون. سنجتمع نحن وإياهم في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، سنجتمع في يوم أمام رب العالمين، يوم ينذر الجبار للفصل والقضاء بين العباد، ذلك يوم يقوم الناس لرب العالمين. وفي ذلك اليوم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وفي ذلك اليوم تطوى السماء كطي السجل للكتب، ويقول الجبار عز وجل: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ذلك اليوم يا عباد الله كان شره مستطيرا، وكان يوما عبوسا قمطريرا. في ذلك اليوم لا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. في ذلك اليوم ترى الولدان شيبا، وتذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ذلك يوم الحاقة، ذلك يوم الواقعة، القافضة الغاشية الرافعة. ذلك اليوم يوم يقوم الناس لرب العالمين، السماء تنشق وتنفطر، والنجوم تنتثر وتنكدر، والجبال تسير، والشمس تكور، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، ينسفها ربي نسفا، يذرها قاعا صفصفا، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ ينفخ في الصور، ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا، نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. في ذلك اليوم، يوم ترى الأرض بارزة، ويحشر الله الأولين والآخرين فلا يغادر منهم أحدا. وأعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، يعني جئتمونا حفاة عراة غرلا. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب ترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يوم يقوم الناس لرب العالمين الأرض تمج وتلقي ما في جوفها وتتخلى عنه وترج الأرض رجا والنوق العشار تعطل والقبور قد بعثرت والنفوس قد زوجت والصحف تنشر ذلك يوم الفصل يوم تمور السماء ميمورا وتسير الجبال سيرا ذلك اليوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ذلك اليوم. وقال كل خليل كنت آمله لا ألهينك إني عنك مشغول. يوم يقوم الناس لرب العالمين إذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر. يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم تشخط فيه الأبصار يوم تشخط أبصار المجرمين والظلمة والطواغيت الذين آذوا عباد الله فتراهم مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. يوم يقوم الناس لرب العالمين ترى كل أمة جافية كل أمة تدعى إلى كتابها وقد جاء بالنبيين والشهداء وأشرقت الأرض بنور ربها وقضي بين الخلائق بالحق ولا يظلم أحد فتيلا. يوم يقوم الناس لرب العالمين دعاء النبيين يا رب سلم وقد حل كرب وبدا خطب وظهر أمر عظيم يجول الخلائق ويموج يومئذ بعضهم في بعض فيفزعون إلى الأنبياء يفزعون إلى أولي العزم من الرسل يسألونهم الشفاعة لهم ليخفف الله عنهم هذا الموقف والكرب والخطب في ذلك اليوم العظيم فيتدافع الرسل هذه الشفاعة وكل يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قط قبله مثله يتدافع أولو العزم الشفاعة إلى أن تبلغ سيد الأولين وإمام الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها ذلكم المقام المحمود والوسيلة والدرجة الرفيعة فيخر صلى الله عليه وسلم ساجدا عند عرش ربه ويفتح الله عليه بمحامد لم يكن يعلمها أو يعرفها من قبل حتى يقول الجبار جل وعلا يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع يرفع النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع ويقول يا رب أمتي. يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم في ذلك اليوم لا ينفع الأغنياء غناهم ولا الأثرياء ثراهم ولا الملوك ملكهم ولا الوزراء وزارتهم ولا الأمراء إمارتهم ولا كل صغير وكبير ينفعه ما كان عليه إلا من قام فيه بأمر الله واستجاب فيه لشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم يقوم الناس لرب العالمين لا تنفع شفاعة أحد لأحد إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يوم يقوم الناس لرب العالمين لا يجدي والد عن ولده شيئا لا يجدي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يوم يقوم الناس لرب العالمين، نحن وإياكم والأولون والآخرون، واحد من اثنين، إما وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، أو وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. يوم يقوم الناس لرب العالمين، تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. في ذلك اليوم كل واحد منا يقول الله عز وجل، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، الملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقوم الروح والملائكة صفا صمتا سكوتا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وفي ذلك اليوم يود الذين عصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. يوم يقوم الناس لرب العالمين، بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يوم يقوم الناس لرب العالمين، لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. يوم يقوم الناس لرب العالمين، يبعث الله من كل أمة شهيدا، ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، تجادل عن نفسها فقط، لا تجادل عن أم ولا أب ولا خليل ولا صديق ولا قريب ولا شفيع. تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. يوم يقوم الناس لرب العالمين، لا تجري نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون. وفي ذلك اليوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول خليلا، يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. في ذلك اليوم برزوا لله جميعا، فقال الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا، إنا جنود لكم، إنا أتباع لكم، إنا قافية من بعدكم، إنا كنا لكم تبعا، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ ولكن يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. وفي ذلك اليوم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، إلا المتقين. المتقين يوم تحدث الأرض أخبارها ويصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ويكشف عن ساق فيدعى الجميع إلى السجود فلا يستطيع الكافرون والمنافقون سجودا بل تعود ظهورهم طبقا واحدا كظهور البقر ذلك اليوم يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يتذكر الإنسان ما سعى ولا ينسى شيئا ولا ينكر قليلا ولا كثيرا يوم يقوم الناس لرب العالمين تجيء ومع كل نفس سائق وشهيد في ذلك اليوم يكشف عن النفوس الغطاء ويصبح البصر حديدا ويقال لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد في ذلك اليوم في ذلك اليوم يحشر المجرمون زرقا يتقافتون بينهم وقد نسوا عمرا طويلا وليالي ساهرة وأياما ماشلة وملذات تقلبوا فيها فيقول بعضهم لبعض إن لبثتم إلا عشرا تصبح هذه الدنيا بما مر فيها من مال ونعيم وملذات وشهوات كأن لم يلبثوا فيها إلا ساعة من نهار أو يوما ويقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا عشرا في ذلك اليوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا وفي ذلك اليوم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان في ذلك اليوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء ويوم يوضع الكتاب وترى المجرمين مشفقين مما فيه وقد فزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فلا عاقبة إلا لمن ثقلت موازينه فتنقطع الأنساب وتنتهي القرابات وتنتهي العصبيات والأرومة والقبليات فإذا نفق في الصور فلا أنساب لا أنساب لا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون وفي ذلك اليوم ترى ثلة من الأبرار وجماعة من الأخيار يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور إذ كورت شمس النهار وأدنيت حتى على رأس العباد تسير وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء الهجور وإذا البحار تفجرت من خوفها ورأيتها مثل الجحيم تفور وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير وإذا العشار تعطلت وتخربت غلت الدار ما بها معمور وإذا الوحوش كانت أحجرت وتقول للأملاك أين نسير وإذا سقاة المسلمين تزوجت من حور عين زانهن شعور وإذا الوئيدة سئلت عن شأنها وبأي ذنب قتلها ميسور وإذا الجليل طوى السماء بيمينه طي السجل كتابه المنشور وإذا الصحائف نشرت فتطايرت وتهتكت للفاجرين ستور وإذا السماء تكشفت عن أهلها ورأيت أفلاك السماء تمور وإذا الجحيم تسعرت نيرانها فلها على أهل الذنوب زفير وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت لفتى على طول البلاء صبور وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور هذا بلا ذنب يخاف جناية كيف المصر على الذنوب ظهور وإذا الجنين بأمه متعلقا يخشى القصاص وقلبه مذعور هذا الجنين هذا بلا ذنب يخاف جناية، كيف المسر على الذنوب ظهور. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وتمسكوا بشريعة الإسلام، وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار عياذا بالله من ذلك. معاشر المؤمنين، أليس من واجبنا، أليس من الأولى بنا، أليس من المفترض علينا، ما دمنا نوقن بأننا سنقف في ذلك اليوم الذي يحشر فيه الخلائق والأولون والآخرون، وسنكون من بعد من بينهم، أن نعرف أحداث ومعالم ذلك المشهد. أليس من واجبنا أن نتصور ذلك العرض، وأن نتخيل أين يكون موقعنا، مع أي فريق، ومع أي ثلة، وفي أي جماعة؟ ألا تعلموا يا عباد الله، إن شر من يحشر يوم القيامة يحشر على وجهه. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، أيحشر الكافر على وجهه؟ قال صلى الله عليه وسلم: أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة: بلى وعزة ربنا. متفق عليه. واعلموا أيها الأحبة، أننا وإياكم سنقف ونحشر حفاة عراة، حتى ما قطع من الإنسان في ختانه سيعود موجودا عليه أقلف غير مختون. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس حفاة عراة غرلا. قالت عائشة: فقلت: الرجال والنساء جميعا، ينظر بعضهم إلى بعض. عائشة رضي الله عنها تتخيل الخجل العظيم في ذلك الموقف، أن يحشر النساء عراة والرجال ينظرون إليهم، وأن يحشر الرجال عراة والنساء ينظرون إليهم. فقال صلى الله عليه وسلم: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، الأمر أعظم من أن يفكر رجل في عورة امرأة، أو أن تفكر امرأة في سوءة رجل. والحديث رواه البخاري ومسلم، والأغرل هو الأقلف. قال صلى الله عليه وسلم: إنه لن تزول ذلك اليوم بدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي. فيا عباد الله، سنسأل عن هذه الأموات، وعن هذا العمر، وعن هذه العافية، وعن هذا الشباب. فالواجب أن نجتهد في الحسنات الناحية للسيئات، إذ أن كثيرا من الناس قد اختلط عليه أمر دنياه فلا يعرف حلاله من حرامه، وقد اختلطت عليه أعماله فلا يدري أي عمل أكثر قدم، هل الصالحات أكثر أم السيئات. ولكن يا عباد الله، كما يقول الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فأكثروا من الحسنات، ومن أحدث سيئة فليتبعها حسنة، فإن ذلك سبب أن تمحى بإذن الله عز وجل. ألا وإن العباد في ذلك اليوم يسألون عما تمتعوا به حتى شربة ماء بارد. في الحديث أن الله يسأل عباده يوم القيامة عن النعيم الذي طولهم إياه، حيث قال عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والنعيم شبع البطون وبارد الماء وظل المسكن واعتدال الخلقة ولذة النوم. قال سعيد بن جبير: حتى عن شربة عسل. وقال مجاهد: عن كل لذة من لذات الدنيا سيسأل العبد عن شكرها. أيها الأحبة، إن من الناس من يتقلب في النعم، ولكن تراه من الجاحدين الذين لا يدعون إلا بالويل والسبور، وقليل من عباد الله الشكور. سأل رجل عبد الله بن عمرو بن العاص فقال: ألسنا من الفقراء المهاجرين؟ ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء؟ قال: فإن لي خادما. قال: فأنت من الملوك. أخرجه مسلم في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونروك من الماء البارد؟ رواه الترمذي. ستسأل عن عينين أبصرت بهما ولم تكن كفيفا أعمى، وتسأل عن أذنين سمعت بهما ولم تكن أصم، وتسأل عن لسان نطقت به فلم تكن أبكم، وتسأل عن يدين ورجلين فلم تكن معوقا أو مسلولا. فهل أعددت لهذه النعم شكرا؟ وهل أعددت يا عبد الله لهذا السؤال جوابا؟ وإن أول ما نحاسب عليه من العمل الصلاة. الصلاة، الصلاة أول ما نحاسب عليه. قال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيئا، قال الرب تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها من انتقص من الفريضة، ثم يكون عمله على ذلك. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. ألا وإن من مشاهد يوم القيامة أن العبد يكلم ربه، أن الله عز وجل القوي يكلم عبده الضعيف، العزيز يكلم عبده الذليل، الغني يكلم عبده الفقير. يقول صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق ثمرة ولو بكلمة طيبة. رواه البخاري ومسلم. ألا وإن العباد يوم القيامة يبعثون على ما ماتوا عليه، فمن مات سكرانا بعث مختلطا، ومن مات غافلا بعث مع الغافلين. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، ومن أحب قوما حشر معهم، من أحب أهل الضلالة حشر معهم، من أحب أهل الربا حشر معهم، من أحب أهل الفساد والزنا حشر معهم، من أحب المعاصي حشر مع أهلها، ومن أحب العلماء والأقوياء حشر معهم. يبعث كل عبد يوم القيامة على ما مات عليه، أي على الحال التي مات عليها من إيمان أو كفر أو يقين أو شك أو عمل صالح أو فاسد. فالذي يموت وهو محرم يبعث يوم القيامة يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ومن قتل أو مات شهيدا يبعث يوم القيامة له جرح يسعب دما، يصب دما علامة افتقار بين الخلائق، اللون لون دم والريح ريح مسك، وتدنو الخلائق وتدنو الشمس، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه المقداد بن الأسود: أن الشمس تدنى يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار نيل. قال سليمان بن عامر وهو الذي يروي عن المقداد بن الأسود: فوالله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أو الميل الذي تكحل به العين؟ قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرض، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون عرقه إلى حقويه أي مشد الإزار عند الخصر، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه. رواه مسلم. ألا وإن من الناس من يكون حسابه بين يدي الله يوم يقوم الناس برب العالمين، من يكون حسابه عسيرا. وهؤلاء هم الكفرة المجرمون الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وتمردوا على شرع الله، وكذبوا رسل الله، وكذلك عصاة الموحدين. قد يطول حسابهم ويعسر بسبب ظلمهم وذنوبهم وعظم ذلك. ومن الناس من يدخلون الجنة بغير حساب. أسأل الله بأسمائه وصفاته وفضله الذي لا يضيق به ذنوب خلقه، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. ومن الناس من يحاسب حسابا يسيرا، وهؤلاء لا يناقشون الحساب، أي لا يدقق معهم ولا يحقق معهم، وإنما تعرض ذنوبهم عرضا ثم يتجاوز الجبار عنهم عز وجل. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقالت عائشة: يا رسول الله، أليس قد قال الله: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله: إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا هلك. رواه البخاري ومسلم. ألا واعلموا يا عباد الله أن الله عز وجل ربما أو يعرض ذنوب عباده، إن الله عز وجل يعرض ذنوب العبد عليه. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يزني المؤمن فيضع عليه كنفه وستره، فيقول الله لعبده المؤمن: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ سوف نذكر بذنوبنا في ساعتها ولحظتها وزمانها ومكانها وحالها ومن معنا عليها ومن أعان أو خطب بها. أتعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول: نعم أي ربي. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى العبد في نفسه أنه قد هلك، يقول الله عز وجل: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافرون والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. رواه البخاري ومسلم. ويجري بين العبد يوم القيامة وبين ربه حوار، وتشهد في هذا الحوار على العبد جوارحه. فعن أنس بن مالك قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، فقال: هل تدرون مما أضحك؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه؟ يقول العبد: يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول الله عز وجل: بلى. فيقول العبد: إني لا أرضى، إني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. أي يقول: إني لا أرضى أن يشهد علي أحد، لا ملك ولا قريب ولا بعيد ولا أرض تشهد، وإنما لا أرضى أن يشهد علي إلا شاهد من نفسي. فيقول الله: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا، وبالكرام الكاتبين شهودا. ثم يختم على فيه فيقال لأرشاله أي لجوارحهم: طفي. قال: فتنطق بأعماله. قال: ثم يخلى بين العبد وبين الكلام، فيقول العبد لجوارحه: بعدا لكن وسحقا، فعن كن كنت أناضل. رواه مسلم. ويبلغ الأمر أشده والمخاصمة ذروتها عندما يخاصم العبد ويجادل وينازع ويلوم ويتولى بالكلام يخاطب أعضاءه، حيث قال الله عز وجل: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وفي ذلك اليوم يوم يقوم الناس لرب العالمين، تظهر طائفة من الناس تفوح فضائحهم وتظهر كبائرهم، فأولهم أهل الغلول، والغلول هو الأخذ من أموال المسلمين بغير وجه شرعي. قال الله عز وجل: ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال القرطبي: أن يأتي بما غل يحمله على ظهره وعلى رقبته، يعذب بحمله، مرعوبا بصوته، موبخا بإظهار خيانته على رؤوس الأشهاد. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا وبطله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغى، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك أمرك شيئا، قد أبلغتك لا ألقين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألقين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها سغاء، يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألقين أحدكم يوم القيامة لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رأسه رقاع تفقر، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت أي ذهب وفضة، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. متفق عليه وهذا لفظ مسلم. فهذه فضيحة أهل الغلول الذين ينهبون من المال والغنائم قبل قسمتها من أموال المسلمين عامة. ومن الأمور العجيبة التي يهول لله الإنسان أو يشتد الأمر على الإنسان فيها أن من العباد من لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ويعذبهم بأن يصرف وجهه الكريم عنهم، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب عظيم. قلت يا رسول الله من هم؟ خافوا وخسروا. قال فأعادها رسول الله ثلاث مرات، قال المسبل والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمنان. رواه مسلم. ومن الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة شيخ جام ورجل اتخذ الأيمان بضاعة يحلف في كل حق وباطل، وفقير مختال يزهو عائل مستكبر. والحديث رواه الطبراني في الكبير. وممن لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل على فضل ماء بالفلاس يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه. وما أكثر الذين يحلفون بالله أنهم اشتروا بكذا أو باعوا بكذا أو أعطوا في سلعهم كذا، فإن أولئك ممن لا ينظر الله إليهم. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه لم يفي. متفق عليه. ومن الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق لوالديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، والديوث الذي يرضى في أهله الفاحشة. ألا واعلموا يا عباد الله إن هناك كثيرا يفضحون بأعمالهم يوم القيامة، الذين يمنعون الزكاة من هؤلاء، فما منعوه من ذهب إلا صفح على جلودهم ويحمى على جنوبهم وظهورهم يكوون به، وما منعوا زكاة بقر ولا غنم ولا إبل إلا فتح لها بقاع قرقر ثم تأتي عليه تطأه بأظلافها، فإذا قضى آخرها رد عليه أولها حتى يقضى بين الخلائق، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ويوم القيامة طائفة من الأسياء يوم القيامة طائفة من الأبرار والأخيار يقال لهم يا عبادنا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. والسبب أنهم يأمنون يوم فزع الناس ويطمئنون يوم فزع الناس أن قلوبهم في الدنيا كانت عامرة بالخوف من الله، فرد الله عليهم هذا الخوف جزاء بطمأنينة وأمن يوم القيامة. أليسوا يقولون إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا؟ فكان جزاؤهم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين، إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع فيه عبادي، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع فيه عبادي. رواه أبو نعيم في الحلية. ومن كرم غيظه خير يوم القيامة في الحور العين. أما الشهداء فلهم عند الله كرامة عند موتهم ويوم القيامة، والمرابطون كذلك يهدى عليهم لأرزاقهم ويراه عليهم إلى الجنة حتى يبعثهم الله ويكرمهم. والذين ييسرون على المعتدين فإن الله يتجاوز عنهم يوم القيامة. والذين يفرجون كربات المسلمين ويسترون المسلمين فإن الله يسترهم ويفرج كربهم. وكذلك من أنظر المعتدين فإنه يوم القيامة في ظل عرش الله. ألا وإن سبعة أيضا ممن يطمئنون في ذلك الفزع قال فيهم صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا بالله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وذات جمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله قاريا ففاضت عيناه. متفق عليه. ألا فلنستعد لذلك اليوم الذي سنقف فيه ونمضي فيه. ولا تغرنا ولا تغرننا يا عباد الله دنيانا، فإن أقواما ملكوا أكثر مما ملكنا، ونعموا أكثر مما نعمنا، وأوتوا أكثر مما أوتينا، وهم رهائن وأسرى القبور واللحود، وسنقف وإياهم يوم القيامة. فالعاقل لا يغتر بدنياه منشغلا عن آخرته. واستعدوا وأعدوا لذلك اليوم عملا، ولذلك السؤال جوابا، ولذلك الحساب عملا، عسى الله أن يتجاوز عنا وعنكم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، وأبطل كيد الزنادقة والملحدين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الحليم العظيم، رب العرش العظيم، رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يا ودود يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا مغيث الملهوفين، ويا نصير المستضعفين يا رب العالمين. إنك تعلم أن إخواننا في بهج في البوسنة والهرسك قد حوطروا حصارا عظيما، وقد عجز المسلمون قاطبة، قد عجز المسلمون قاطبة أن يفعلوا أمام هذا الحصار شيئا. اللهم قل الناصر وضعف المعين، ولم يبق لنا إلا وجهك يا رب العالمين. اللهم أنزل بأسك الذي لا يرد على الصربيين، اللهم أنزل بأسك الذي لا يرد على المجرمين، اللهم أنزله على الصربيين. اللهم ضعف الجنود واستضعفوا، ولم يبق إلا ما عندك وجنودك الذي لا يعلمها إلا أنت يا رب العالمين. اللهم سلط على الصربيين. اللهم إن الأمر قد عظم وتفاقم، وإن الخب جلل، وإن العقلاء حيارى، وإن المسلمين عاجزون أن يفعلوا لإخوانهم شيئا. اللهم إنهم عبادك فلا تسلمهم إلى الضعفاء يا رب العالمين. اللهم إنهم يشهدون أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم لا تسلمهم إلى خلق المساكين. اللهم لا تسلمهم إلى الضعفاء. اللهم لا تسلمهم إلى المسقطين والمرجفين. إلى من تكلهم يا رب العالمين؟ إلى عدو يتجهمهم، أو ضعيف يتملك أمرهم، أو من لا حيلة له عليهم. اللهم انصرهم بنصرك. اللهم انصر المسلمين بالبوسنة. اللهم انصر المسلمين بالبوسنة. اللهم انصر المسلمين بالبوسنة. اللهم إن المسلم تغتصب زوجته ولا يستطيع أن يفعل شيئا، ويفعل الفاحشة بولده فلا يفعل شيئا، وينهب ماله ويحرق داره ويسرق حرثه وماشيته فلا يملك إلا أن يقول يا الله. وإنك قلت ادعوني أستجب لكم، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم إنهم يدعونك ونحن ندعوك أن تفرج كربهم. اللهم فرج كربهم. اللهم فرج كربهم. اللهم فك الحصار عنهم. اللهم إن 80,000 من المسلمين يحاصرون، يوشك أن تجري الدماء في شوارعهم في شوارع بهج. اللهم رحمتك بهم. اللهم رحمتك بالأطفال الغضة وبالعجائز والسيوف الغضة. اللهم رحمتك بالأيام، رحمتك بالسكانة، رحمتك بالمستضعفين. اللهم أهلك الصربيين بالكروات، وأهلك الكروات بالصربيين، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل تدبيرهم تدبيرهم. اللهم سلط عليهم جنودك، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم لا نملك إلا الدعاء، وهذا الدعاء عليك الإجابة يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين، اللهم وحد صفهم، اللهم اجمع سبلهم، اللهم وحد كلمتهم، اللهم انهم حفاة فاحملهم، وعراة فاسقهم، وجياع فاطعمهم، وعطشا فاسقهم، ومستغلون فانصرهم يا رب العالمين، يا ارحم الراحمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا نذكر ما حل بنا يوم ان سلط البعث صواريخه علينا، انقلب ليلنا نهارا، انقلب نهارنا فزعا، وخلت الطرق وهرب الناس، وان من اخواننا اشد من ذلك اضعاف اضعافه. اللهم عجل نصرك، اللهم عجل فرجك، اللهم عجل سعيدك، اللهم انزل جنودك، اللهم انزل جنودك، اللهم انزل جنودك يا رب العالمين، يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآله وصحبه.